السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في ذكره لشروط صحة السلم، في ذكر للشرط الأول قال في تعداده لما يصح، قال والحوامل من الحيوان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلم كما عرفنا هو أن تعطي الإنسان مالا وتتفق معه على أن يعطيك بدله بضاعة، إما طعام أو أي سلعة تتفقون عليها لكنها مؤجلة موصوفة في الذمة، يعني تصف هذه السلعة بشيء لا يختلف، بوصف لا يختلف. فمثلا تقول هذا 1000 ريال أعطيك إياه الآن، وبعد 6 أشهر تحدد الشهر واليوم، تحدد الشهر، أما اليوم يمكن يختلف تقدم يوم ويزيد، لكن تحدد الشهر بأن تعطيني مثلا 100 صاع من البر أو من التمر، أو تعطيني السلعة الفلانية من أقمشة، من أي شيء تتفقون عليه. هذا يسمى سلم، لأنك سلمت الثمن في مجلس العقد، وأما المثمن المبيع هو المؤجل. فإذا اتفقتم على ذلك فإنه يصح إذا توفرت بقية الشروط. من الأشياء التي لا يجوز السلم فيها الحامل من الحيوانات، يعني تقول مثلا هذا 1000 ريال بعد سنة تعطيني شاة حامل أو بقرة حامل، هذا لا يصح، لأنه لا ينضبط الحمل بالصغر والكبر. أما لو أنه حيوان مطلق بدون حمل تتفقون على النوع والسن فهذا يجوز. لو قلت مثلا شاة رباعية من النوع الفلاني، مثل ما يسمونه سواكن أو نجدي أو مثلا ما يسمونه نعيمي، المهم يعين بوصف لا يختلف فيه، فهذا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يجهز جيشا أخذ من رجل البعير ببعيرين إلى أن تأتي إبل الصدقة، فإذا يجوز الحيوان السلم بالحيوان أو اقتراض الحيوان، ولو صار مثلا حياء واحد باثنين، جمل بجملين يجوز. نعم. وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين، يعني هذه لا يجوز السلم فيها المغشوشات، لأنه ما تنضبط فيها، ما ينضبط فيها الثمن، فلذلك لا يجوز أن تعطيه 1000 ريال أو أكثر أو أقل بشيء يعطيك إياه غير مضمون. الغالية نوع من الطيب مخلط، لكن لأنه غير منضبط بأوصافه بأجزائه لا يجوز السلم فيه. كذلك الأشياء المغشوشة من المعادن من الذهب أو من فضة هذا لا يجوز السلم فيه. نعم. قال: فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. نعم، يجوز في الحيوان مثل ما قلنا أن تقول هذه 5000 تعطيني بعد سنة ناقة سنها كذا وشكلها كذا لونها كذا، فهذا يجوز على أن لا تشترط أن تكون حاملة. هذا الحامل قلنا لا يجوز السلم فيه. والثياب منسوجة من صوف وقطن، إذا كان معروف تحديد الصوف من القطن، مثلا النصف صوف النصف الآخر من القطن أو من الكتان أو من أي نوع، إذا كان معروف المقدار، مقدار الخلط، فلا بأس به. المهم أنه لا يكون شيء مغشوش أو شيء مخلوط لا يدرى ما قدره. نعم. قال: وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. يعني يجوز أنك تتفق مع إنسان على أن يأتيك بجبن، ولو كان الجبن هذا يضاف إليه مادة من أجل أن تجبنه وتجمده، لأن المادة هذه غير مقصودة، هي مادة تؤخذ يقولون من معدة الغنمة الصغيرة إذا أرضعت لبنا كثير وشبعت ثم تذبح، فيتجمد هذا الذي في بطنها يؤخذ منه ويوضع على اللبن أو على الحليب فيكون جبنا بسبب هذا. هذه المادة التي أخذناها ووضعناها في اللبن غير مقصودة، إذن لا بأس أن تتفق معه على مقدار معين من الجبن. السكنجبين أيضا نوع من الشراب مخلط، فهذا أيضا لا بأس به لأنه معروف. أو خل التمر، يعني مثلا التمر الذي يوضع بالماء حتى يذوب، فهذا لا بأس، لأن التمر هنا غير مقصود، المقصود الشراب الذي حصل بذوبان التمر فيه. هذا نوع من الأمثلة، وتقيس عليه أي شيء. المهم إذا كان الشيء منضبط بمقداره بصفته متفق على الأجل الذي يسلمك إياه فيه والثمن، أعطيت إياه نقدا في المجلس قبل أن تفترقوا، فلا بأس. نعم. قال الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. نعم. الجنس اسم للسلعة، والجنس يكون له أنواع، فمثلا إذا قلت هذه 100 ريال بعد 6 أشهر تعطيني 20 صاعا من البر. ما يكفي كلمة بر، البر أنواع، البر جنس، ولكنه أنواع. تقول من النوع الفلاني من البر، تعين المقدار 20 صاع مثلا من البر الفلاني نوعه، أو من التمر 20 صاعا من التمر، 20 كيلو من التمر، من السكري، من برحي، من الصفاوي، من المهم تعين النوع والمقدار والأجل، ومن حيث الجودة والرداءة أيضا تقول جيد أو رديء أو وسط، لكن ما تقول الأجود، لأن الأجود ليس له حد، ولا الأرداء، تقول جيد. أهل العرف يعرفون كلمة جيد، حددونه، فهذا يجوز إذا اتفقت بقية الشروط. المهم الجنس والنوع والمقدار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان مسلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني محدد. ما يجوز أنك تقول إذا جذذت نخلك تعطيني 100 كيلو من التمر، إذا حصدت زرعك، لا. وكانوا في الجاهلية يحددون، يقول يسلفون في الثمار وفي الزروع السنة والسنتين، لكن ربما تلف الزرع، تلفت الثمرة، أو ما زرع في هذه السنة، ثم تحصل مشاكل. لكن لا تقيدوا في ثمرة ولا في زرع معين، قيدوا في زمن يأتي به إن شاء الله، من زرعه، من زرع غيره، يشتريه من السوق. المهم بيان المقدار والجنس والنوع والأجل. نعم. قال: وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. نعم، يعني الجملة الأولى وحداثته وقدمه، من حيث الحداثة والقدم، يعني كونه جديد أو قديم أيضا تذكر منه. تأتيني بتمر من تمر هذه السنة، أو من تمر السنة القادمة في شهر كذا، لكن ما يتقيد في تمر بستانه هو، لا. المهم أنه من ثمرة العام القادم جديد، أو من البر من زرع السنة القادمة أيضا جديد مثلا، أو تقول قديم من بر السنة الماضية، وهكذا من حيث الحداثة والقدم، يعني كونه جديد أو قديم. وإيش بعده؟ ولا صح شرط الأردأ أو الأجود، يعني لا يجوز أن تشتري، أن تقول الأردأ شيء أو أطيب شيء أجود شيء، لأن الأردأ والأجود ليس لها حد، تختلف باختلاف اعتبار الناس. لكن إذا قلت ردي أو جيد أو وسط يمكن تحديده، أهل العرف والمعرفة يحددون هذا. نعم. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. نعم، أنتم اتفقتم على شهر معين وعلى نوع معين ومقدار معين، لكنه هو يعني الذي استدان منك يحب أن يتخلص من الدين، فجاء به قبل حلول أجله بشهر أو بشهرين، يقول أنا يعني ما أحب أن أدخله المستودع، يمكن أخاف أن يخرب عندي، ولا إنسان يمكن أسافر أو كذا، وأريد أن أعطيك حقك الآن استلمه. هذا هو نوعه، مثل يعني على ما اتفقنا أو أجود منه. فإذا كان ليس عليك ضرر في قبضه فعليك أن تقبله تبرئ ذمته وتريحه، وأنت تتصرف بمالك. أما إذا كان عليك ضرر أنت باستلامه، يمكن تقول أنت أنا أيضا ما عدت مستودع لهذا، وإذا أخذت منك الآن ربما يخرب علي، أخره إلى أن يأتي وقت الأجل الذي اتفقنا عليه، أنا ما عدت لهذا مكان ولا حسبت له بحساب. فإذا كان عليك ضرر باستلامه فلا يلزمك أن تأخذه قبل حلول أجله. وإذا كان ليس عليك ضرر وقد جاءك به كاملا أو أجود مما اتفقتم عليه طيبة به نفسه، فأنت تقبضه من أجل أن تضمن حقك وهو تبرأ ذمته. نعم. قال الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. نعم، لا بد أن تتفقوا إذا كان من المكيل بقدر كم صاع، كان موزون كم وزنه، إن كان مذروع كم ذراع من الأقمشة مثلا، لا بد من اتفاق. ما تقول ما نختلف، خذ مشي حالك بفلوس الآن وأنا وإن شاء الله ما نختلف، تعطيني فيه بر أو فيها تمر أو أرز أو غيره في الشهر الفلاني. لا بد من ذكر المقدار كما قلنا، والنوع الجنس معروف، لا بد تقول رز أو بر أو تمر أو زبيب أو أقمشة من النوع الفلاني، وتعين المقدار كم صاع كم وزنه كم ذراع إذا كان من المذروعات. أيضا إذا كان هناك سلعة عادة تكال كيل، المؤلف يقول ما دام الشيء هذا كيل ما تتفق معه أنت على الوزن، البر مثلا في بعض البلدان ما يعرفون أن البر أو الأرز أو الذرة أو الشعير أنه يوزن وزن، عندهم كيل بالصاع والتمر بالوزن. فلو قلت لهم أعطني 20 صاع تمر، قال والله أنا ما نبيع التمر بالكيل، نبيعه بالوزن. فلو اتفقت أنت ويا صاحبك هذا الذي أسلمت إليه أعطيته 1000 ريال، تقول تعطيني 20 صاع تمر، بعدين قال لك والله هذا عندنا التمر ما يكال بالكيل. المؤلف يقول ما يجوز، ما دام أنه متفق ومعروف أن هذا يوزن بالوزن فلا يجوز أن تتفق معه على الكيل، لكن الصحيح أنه يجوز ما دام أنه اتفقت على مقدار معين، تقول 20 صاع من التمر النوع الفلاني، أو من على مثلا البر تقول مثلا 20 كيلو من البر، مع أنه المعروف أن البر والحبوب عموما تكال كيلا في بعض البلدان، لكن إذا اتفقت معه على أن يعطيك بالوزن أيضا يجوز، المهم أن يكون المقدار معين والجنس والنوع. فإذا اتفقت على هذا فلا يمنع إن شاء الله ولا بأس به، لكن لو قلت تعطيني 20 صاع من البر فلما جاء يريد أن يقضيك قال أنا أعطيك الآن 40 وزنة، نقول لا، إن اتفقنا على الصاع، فربما أن الوزن ما يتفق مع الصاع، إحنا اتفقنا على الكيل، كيف تعطيهم بالوزن؟ هذا هو الذي ما يجوز، لأنه قد يختلف. أما إذا اتفقت على الكيل سواء عادة يكال أو لا يكال، إذا اتفقتم على الكيل جاز، اتفقتم على الوزن جاز، لكن اتفقت على وزن وقال بعطيك بالكيل لا، اتفقت على الكيل وقال بعطيك بالوزن لا، لأنه قد لا ينضبط. هذا هو الذي لا ينبغي أن نفعله. نعم. قال الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد. هذا الشرط الرابع من شروط صحة السلم، أن يكون له أجل، له وقع في الثمن، يعني يستحق أن يكون فيه غليبة، يعني زيادة تقابل التأجيل، لأن الذي تشتري منه اليوم بر ب1000 ريال حالا يمكن يعطيك بالألف 500 كيلو مثلا، الكيلو بريالين مثلا، لكن إذا صار مؤجل تعطيه 1000 ريال يمكن يعطيك، تتفق معه على أن يعطيك مثلا 600 أو 700 كيلو، الزيادة مقابل التأجيل. مثل الآن السيارات، حينما تشتري سيارة إذا كانت نقدا ب50,000 مثلا، إذا كانت مؤجلة سنة أو سنتين يقول 70,000، فهذا يعني لا بد تأجيله مقابل زيادة في الثمن، من أجل أن الناس ينتفعون بأموالهم. أنت تنتفع بأنك حصلت حاجتك في الوقت المناسب، وهو يستفيد ما أيضا بالتأجيل، يستفيد زيادة ربح. فلا بد إذن أن يذكر أجل له وقع في الثمن، فلا يجوز حالا تقول هذا سلم، هذا يسمى بيع منجز. إذا كان تقول هذا 1000 ريال أعطيك إياه سلما، تعطيني بعد العصر 20 صاع من البر، هذا صار بيع منجز، ما في سلم. هذا السلم لابد أن يكون مؤجل له وقع في الثمن، يعني زيادة مقابل التأجيل، فإن كان حالا فيعتبر بيعا منجز. كذلك يكون موصوف في الذمة، لا يكون معين، ما تقول خذ هذا 1000 ريال بهذه الأكياس من البر عندك، صار معين الآن ليس موصوف. ولو أنك أجلت، لو قلت له بهذه الأكياس من البر لكن تأتيني بها بعد سنة، هذا بيع، لكن تبي تجعلها عنده أمانة تتركها عنده، هذا لا يسمى سلما ولا يسمى تأجيلا، إلا في حالة واحدة، لو أنك مثلا اتفقت مع صاحب مخبز، مثلا صاحب أسفار ولك أولاد، تقول لصاحب المخبز هذا هذه 100 ريال على مدار الشهر كل يوم يأتيك ابني وتعطيه مثلا رغيف أو رغيفين أو ثلاثة على حسب طلبهم وحاجتهم، ويسجل هذا يقتص من 100 ريال. هذه معروفة، كم الريال كم فيه خبز، كم يباع، هذا يسمى سلم، لكنه يستوفى يوميا على مدار شهر أو شهرين أو ثلاثة حسب الاتفاق. هذا يجوز في هذه الحالة. نعم. قال: ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. أي نعم، إذا كان جزار تتفق معه تعطيه 200 300 أكثر أقل، وتقول كل أسبوع أو كل يوم أو يوم بعد يوم يأتيك ابني وتعطيه كذا كيلو أكثر أقل حسب الطلب، ويسجل، فإذا انتهت هذه 300 اللي أعطيتك توقف حتى أعطيك مثلها مثلا، هذا يجوز، يسمى سلم، لكنه يستوفى يوميا حسب الطلب والحاجة. نعم. قال: الخامس: أن يوجد غالبا في محله، أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. نعم، بالشرط أن يكون هذا الذي اتفقتم عليه ليس معدوما وليس نادرا، لأنه يعني إذا صار نادر ربما إذا جاء وقت الوفاء ما وجدتوه، ثم يصعب كيف يعطيك، يذهب عليك مالك بدون فائدة. فلا بد أن يكون الشيء المسلم فيه المتفق عليه مؤجل أن يكون غالبا متوفر في البلد الذي اتفقتم عليه أن يكون الوفاء فيه، ليس مكان العقد. العقد ربما تعقدون أنتم في الطائرة مسافرين أو في سيارة في البر، أعطيته 1000 ريال وقلت له بعد سنة تأتيني بكذا وكذا اتفقتم عليه، لكن تأتيني إياه في المدينة في شهر كذا. فإذا كان هذا الشيء عادة أنه متوفر ليس نادرا ولا يخاف أنه يكون معدوم فلا بأس. أما إذا كان أحيانا يوجد وأحيانا لا يوجد فلا يجوز السلم فيه، لأنه ما يضمن الحق ولا يضمن الوفاء. نعم. قال: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. يعني اتفقتم على شيء، على بر، على تمر، على رز، على هيل، على قهوة، على أي شيء اتفقتم عليه واتفقت الشروط، فلما جاء الوفاء ما وجدنا السلعة أو وجدنا بعضها، فقال لك هذا الموجود تبي تصبر عليه بالبقية حتى توجد أو أرد عليك الثمن، فأنت مخير بأنك تأخذ الموجود بقدره من الثمن وتصبر بالبقية حتى يوجد، أو تأخذ هذا الموجود بقدره وبقية الثمن تأخذه نقدا، أو تشتري يتفق معك على أن يعطيك مقابله سلعة أخرى، مثلا يقول بدل 50 صاع بر الآن ما عندي وغير موجود بالأسواق في هذه القرية، فإن كنت تريد أعطيك بدله تمر فأعطيك الآن بقيمته، أو تفسخ البيع فأعطيك نفس النقود أردها عليك. نعم. قال السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. نعم، هذا من الشروط، أنك تتفق معه أن تعطيه النقود المال في مجلس العقد الذي اتفقتم فيه قبل التفرق. إذا قلت أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني من القماش مثلا 100 ذراع 100 متر أو من البر 100 صاع أو من التمر أو من أي شيء، المهم اتفقتم عقدتم واتفقتم كتبتم بشرط يشترط لصحة هذا العقد والسلم أن تعطيها الثمن في مجلس العقد. أما إذا اتفقت ثم تفرقتم قلت بعدين أنا إن شاء الله هاتيك بالنقود، تفرقتم ما صح هذا بطل، لأنه من شروط السلم أن يكون الثمن مسلم في مجلس العقد متفق عليه، والمسلم فيه هو المؤجل. فإن أعطيته بعض الثمن صح في مقداره، اتفقت على أن تعطيه 5000 ب200 صاع من البر أو من التمر أو من الزبيب أو أي شيء، ولما جاء التسليم ما وجدت معك إلا 2000، قلت له هذه 2003 أعطيك إياه بكرة أو بعد، يقول لا، إما أن تعطيني إياها الآن كاملة حسب الشروط، لأنه ما يصح السلم إلا إذا كان الثمن مسلم كله في مجلس العقد، أو تعطيني 2000 بمقدارها بحقها، نحسب كم حق 2000 والثلاثة تسقط بقيمتها بقدرها. فهذا من الشروط أن يكون الثمن متفق عليه ومسلم في مجلس العقد، مثل ما إن المسلم فيه متفق على مقداره وأجله ونوعه وجنسه. نعم. قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. نعم، إذا قبض البعض مثل ما قلنا اتفقت على 5000، لكن لما جاء التسليم ما وجدت في جيبك إلا 2000، فنقول لا يجوز أن تفترقوا حتى تعطيها البقية أو يسقط مقابل ما نقص. اتفقت على 5 ومعك 2000، تعطيها 2000 بمقدار بما يقابلها مما اتفقتم عليه، اتفقت على 250 صاع كل 1050، إذن الآن تعطيها 2000 يصير في ذمته لك 100 صاع من البر، وأما 150 صاع تسقط لأن 3000 سقطت من عندك. نعم. قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. يعني لو قلت مثلا هذا 1000 ريال تعطيني بها بر من النوع الفلاني منها 100 صاع في رجب و100 صاع في رمضان أو في شوال في السنة الفلانية، يجوز أن تسلم تعطيها الثمن في شيء له أجلان، واحد بعد 6 أشهر والثاني بعد 9 أشهر أو بعد سنة، المهم تحددون النوع والمقدار المعجل والمؤجل، هو كله له أجل لكن اختلفت، تقول هذه 100 صاع في رجب تسلمني إياها، وهذا 1000 ريال ثاني ب120 صاع في رمضان أو في شوال، لأنه ما دام الأجل أكثر لا بد أن يكون الثمن يعني المثمن أكثر مقابل التأجيل. فإذا اتفقتم على ذلك يجوز. المهم تحددون الأجل والمقدار لكل مقدار من المال، من رأس المال. إذا قلنا مثلا هذه 2000 ريال أريد أن تعطينا بها بر، ولكن على أجلين، الأجل الأول في 1 رجب والأجل الثاني في 1 شوال، الذي في رجب تعطيني 50 صاع بر، الذي في شوال تعطيني 70 صاع، 20 مقابل زيادة التأجيل. وأما كلمة النوع والجودة والرداء هذا متفق عليه في الأول. نعم. أو عكسه، أو عكسه، يعني لو أعطيته مثلا، لو قلت مثلا أعطيك 2000 ريال، اقرأ الجملة. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه. نعم، يعني لو اتفقتم على جنس من السلع إلى أجلين عرفنا، أو عكسه إذا كان الثمن، هذه تحتاج إلى أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه، أو عكسه، يعني أنك جنس واحد إلى أجل واحد، يعني مثلا في رجب اتفقتم على أن تعطيه 2000 ريال وفي رجب يعطيك مثلا 100 صاع من البر أو التمر أو قماش أو أي شيء اتفقتم عليه، فهذا يجوز. إن وزعته على أجلين يجوز، وإن اتفقت على أجل واحد يجوز، سواء كان جنس أو جنسين، لكن تحدد ثمن كل جنس ومقدار كل أجل إلى كم. مثلا مثل ما قلنا من رجب هذا فيه سلعة أو مقدار من السلعة، وفي شوال مقدار آخر، تحدد الثمن لكل واحد مثل ما حددت السلعة أو المسلم فيه. نعم، يكون عكسه جنسين إلى أجل ناسب في جنس. نعم، يعني لو كان مثلا جنسين تمر وبر في جنس في أجل واحد، في أجل واحد، لأن الكلام الأول جنس واحد لكن في أجلين كله بر، مثل ما قلنا 50 صاع يعطيك إياه في رجب و50 صاع في شوال، هذا جنس واحد وفي أجلين. وإذا كان جنسين وفي أجل واحد أيضا يجوز، هذه 2000 ريال في رجب تعطين 100 صاع بر و100 صاع تمر أيضا. نعم، اتفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: إذا أسلم، إذا كانت الذي يفعل المسلم إليه يأتي بالسلعة وهذه السلعة من مكان لا يملكه، ليس هذا يدخل في بيع ما لا يملك؟ هو اتفق معه على سلعة معينة موصوفة في الذمة، يعني السيارة الفلانية، نوع السيارة، ما يعينها، لو عينها ما صار سلم، لكن سيارة من نوع كذا، موديل كذا، لون كذا، حجم كذا، يعني بوصف ما تختلف فيه، حددت الأجل والقيمة، سلمت الثمن، حددت النوع والأجل وكل شيء، هذا هذا هو السلم المتفق عليه شرعا، لأنه موصوف في الذمة، أما لو كان معين ما صار سلم. وهذا ما باع عليك شيء ما يملكه، هو التزم لك في ذمته أنه يحضر لك هذه السلعة في أجله، ما باع عليك شيء ما يملكه، هو إذا جاء الأجل صار يملكه، يشتريه يجيبه لك، أو يصير من إنتاج مزرعته إذا كانت حبوبة ثمارة أو شيء. المهم أنه الآن ما يسمى أنه ما يملكه، ما هو هذا يعني، ليس هذا بيع ما لا يملك، هذا بيع سلعة موصوفة في الذمة، في الذمة يعني متفقا عليها اتفاق، إذا حل الأجل يسعى في تحضيرها، سواء من إنتاجه إذا كان حبوب وثمار أو شيء من الصناعات يشتريه من السوق يجيبه لك، ما في خلاف. يقول السؤال: هل يجوز السلم في اللبن على أن أخذ كل يوم رطلا لما يحلب في ذلك اليوم؟ يجوز إذا اتفقتم على المقدار وتحديد المدة والثمن، وأعطيت الثمن في مجلس العقد مثل ما قلنا في الخبز. إذا قلت مثلا أنت صاحب ألبان صاحب مواشي، نريد كل يوم تأتينا بواحد كيلو أو اثنين كيلو من اللبن من النوع الفلاني، غنم ولا إبل ولا بقر، وهذا 1000 ريال قيمته 3 أشهر، كل يوم تجيب لي كذا، هذا يجوز مثل ما قلنا في الخبز الذي يؤخذ يوميا. كان إذا حدد من بهائمك أو لا يلزم منه من بهائمة، تقول لبن من الغنم سواء بهائم ولا بهائم غيره، لأن يمكن بهائم يوم من الأيام ما يصير فيها لبن، مثل ما أنه لا يجوز أن تقول من ثمار زرعك أو من نخلك، لا، تسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم بثمن مسلم معلوم. يقول السائل: رجل يصلي الفجر في مقدمة المسجد النبوي ويبقى ويحب أن يبقى إلى طلوع الشمس لصلاة 2 ركعة، فهل بعد أداء صلاة الفجر إذا لم يبقى في مكانه وجلس في مؤخرة المسجد حيث لديه أبناء يوصلهم إلى المدارس، هل له نفس الأجر لو صلى في مكانه؟ هو خرج من المسجد؟ لا، يقول بقى في مؤخرة المسجد. طيب وش علاقة ذكر أولاده المدارس هو جالس في مؤخرة المسجد بعدين؟ وبقي إلى أن تطلع الشمس. طيب وش علاقة إرسال أولاده المدارس في هذا السؤال؟ المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله، ما قال في مجلسه، المهم أنه في المسجد، ما قال في مجلسه عليه الصلاة والسلام أو ما قال في مصلاه، ثم صلى 2 ركعة كان له بأجر عمرة حجة بعمرة تامة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلى، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأمة: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله، ما قال في مصلى، فلعل عدم تعيين المصلى إنه لا بأس أن يكون في أي مكان في المسجد، المهم أنه في المسجد ما خرج حتى تشرق الشمس، لعله إن شاء الله يكون لا بأس به. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.